يعني زي الربو والحساسيه وامراض جلديه معينه زي الاكزيما وزي الصدفيه والالام بانواعها، خاصه الالام اللي ما بينفعش فيها الطب العادي، الصداع المزمن، السمنه، القرحه، الربو، ايضا بيشفوا الحول اذا كان في الاطفال، بس الحول بتاع الاطفال، شلل الوجه، بيعملوا تجارب على حصوات المراره، بيقدروا يدوبوا حصوات المراره عن طريق الابر يحطها في الودن، بيعملوا تجارب على الجلطه والذبحه. ففي الواقع هو علاج فعلا اثبت انه بيعمل حاجه، وانا نفسي جربت شخصيا الابر الصيني دي وكانت لها فايده، وعشان كده ادخلتها في المركز عندنا في المهندسين، وتعاقدت مع 2 من الاساتذه الكبار في الاكاديميين في الصين في بكين، ان شاء الله هيجوا يورونا فنهم ونشوف في ايه غير الطب التقليدي، ونشوف الفيلم مع بعض. ديا الابر الصيني اهم حاجه انها تتحط في نقط معينه حددوها الجماعه الصينيين دول، ويبتدي يدور الابره دي بالشكل كده او بيستعملوا كهرباء. ده صيوان الودن، بيحط كل نقطه في الودن تناظر عضو. ديا ايضا نوع من الابر، هي دبابيس زي دبابيس الرسم كده وتتغطى بحته بلاستيكيه، ده نوع تاني من الابر الصيني. بيستعملوا دلوقتي الليزر، بيحطوه ينشنوه على نفس النقط بتاع الابر الصيني، وهم بيستعملوا كل الاجهزه الحديثه لتتبع اثار الابر الصيني، وعشان يثبتوا فعلا بالاسلوب الاجهزه الالكترونيه قد ايه الابر الصيني ببساطه بتعمل. عندهم في الكشف لازم يبتدي بحاجتين، النبض واللسان اهم حاجه، شوف النبض وبعدين يقول لها وريني لسانك، وبعد كده يشوف دي عندها ورم في الغده الدرقيه، فبيبتدي يعالجها بالابر الصيني. وفي نفس الوقت بعد كده بيعمل صور بالالتراسونيك عشان يتتبع ايه الابر الصيني دي عملت ايه. شوف بيلفف الابره ازاي او يمشي فيها تيار كهربائي ضعيف. النقط دي مش اي كلام، يعني كل نقطه محدده، ده الالتراسونيك قبل العلاج وده بعد العلاج، وبيوري ان فعلا حصل ضمور في الورم. هنا دكتوره بتكشف على واحد عنده سقوط في المعده، بتستعمل له ابره شكلها ايه، دي ابره طويله بتدككها كده جوه البطن، شفت لها قد ايه، وبعدين بتعمل صور بالاشعه قبل وبعد. ادي الصوره دي قبل، شوف المعده بالباريوم الشبح الابيض ده تحت خالص ساقط، وبعدين الصوره الثانيه اللي على الشمال اهو الحاجه البيضة دي طلعت لفوق اللي هي المعده، فده معناها في تاثير واضح بعملته الابره الصيني. في برضه حكايه علاج الحول، اذا كان في سن الطفوله ممكن يتعالج بالابر الصيني، وبيعالجوه بنوع من الابر كده زي فرشه السنان، يخبطوا بيها على الجفن من فوق، وهيوروك قبل وبعد برضه. قبل وبعد جلسات الابر الصيني شوفوا اتحسن اهو، مجرد ازاي ما نعرفش، انما اللي حصل تحسن. ديا علاج امراض الشيخوخة بالابر الصيني، احنا عارفين مشاكل الشيخوخة دايما بتكون سببها تصلب الشرايين،

وبعد الجلسة دي خلاص واقفة عدل وهترقص باليه كمان شغلانة دي، وترفع رجلها زي ما هي عاوزة مبسوطة جدا. هو في الآلام فعلا أنا شفت حالات فعلا كتيرة جدا بتتحسن تحسن ملحوظ. دي علاج أمراض القلب، وملاحظين إن في جهاز إلكتروكارديوجرام أهو فوق عشان يتابع تأثير الإبر. هنا بيستعمل الإبر زائد ده المدير نفسه اللي بيشتغل الشغلة، ده المدير هيجرح الجلد ويعمل بعد كده إيه، هيعمل كاسات هواء. شوف كاسات الهواء وكاسات الهواء نتيجة التشريط اللي عمله هتطلع دم. شوفوا كاسات الهواء، شوف بتشد الدم من ورا، ده عشان الاحتقان، علاج الاحتقان الرئوي. وقدامه المونيتور بتاع الالكتروكارديوجرام وبيقول لك ازاي ان في بالفعل تأثير، وقال التأثير اهو. ففي يعني هم مش ضد الطب التقليدي، بالعكس بيستعملوا احدث الاجهزه اللي موجوده علشان يتابعوا تأثير الإبر الصيني ويقول لك التأثير حصل. دي هتعمل عملية قيصرية، ولادة قيصرية، فهيفتحوا البطن من غير بنج. ازاي؟ بالإبر الصيني، وهي صحية صحصية مصحصحة. طبعا البنج بالإبر الصيني دي من ضمن الحاجات الغريبة فعلا. بيستعملوا الأجهزة الحديثة برضه، مش يعني اهو عاملين متابعة للبلس والضغط شوفوا بيركبوا لها إبرة طولها إيه بقى في البطن، شوفوا بيدككوها إزاي. هي صحي مفيش لما مفتحة اهي، مفيش مش هيعملوا لها بنج، مفيش غير الإبر دي، وهيستعملوا تيار بدل ما يلففوها باليد، هيستعملوا تيار. مفيش أي بنج، هي صاحية وبتكلم الممرضة وكل حاجة. وبعد كده فتحوا، شوف شايف فاتحين البطن ازاي؟ فاتحين البطن وهي صاحية مش داري. طب ازاي حصل البنج؟ يعني دي مسألة. يقول لك أصل ده الوهم والسيكولوجيا وبتاع الإيحاء، لكن هي صاحية مش حاسة. الله، ده طلعه واد مزقلط اهو، حاجة آخر جمال. حاجة آخر ظرف وحرق، يوروا يدوها ابنها وهي بتضحك ومبسوطة بطنها مفتوحة وعمالين يخيطوا فيها، وهي يخيطوا البطن وهي ولا هي حاسة بأي حاجة. فطبعا الجماعة أعداء الفكرة دي بيقول لك يا عم ده ما هي أوهام، دي حاجة يعني بيأثروا فيها بإيحاء، عشان كده مش كل حالة بتنفع. قال لك طب نعمل بقى تجارب على الكلاب. عملوا تجارب على الكلاب وعملوا لها عمليات، وبعدين عملوا عمليات على حصان. طبعا الحصان ده مش معقول بقى هنعمل له إيحاء، هنعمل له إيحاء إزاي؟ أو الحصان أهو بيعملوا له الأول الإبر وبعدين هيفتحوا بطنه ويعملوا له جراحة. شوف فاتحين إزاي البطن، وبعدين الحصان صاحي هياكلوه شويه حشيش وبتاع وشويه سريس وجعضيض وكده عشان يبسطوه. الحصان لو كان حاسس كان رفص وعمل مصيبه دلوقتي. شوف بياكلوه حشيش ازاي، شوف بياكلوه الحصان مبسوط واخر بيمزمز مع ان بطنه مفتوح. فطبعا ده ما كانش ممكن، ده ابلغ رد على حكايه الوهم او الايحاء النفسي او الكلام الفارغ ده كله. هي الابر الصيني لازم لها تاثير مؤكد، بس ازاي مش عارفين. ان عندهم جميع الاجهزه، ده جهاز مايكروتوم باثولوجي عشان يعملوا مقاطع في، وده جهاز فحص خاء العين. عندهم معاهد، ثلاث معاهد كبيره في نانكين وبكين وشنغهاي لتعليم الإبر الصيني، بيقولها الدكاترة من العالم كله، من أمريكا من أوروبا أفريقيا، يتعلموا هناك الإبر الصيني. هناك دول الأساتذة بقى